تقولون قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر لا يقدم قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قول فلان وعلان؟ وهذا نقوله، قد يقول إنسان نعم أنا مقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مقدم على كلام غيره، ولكنه من ضروب التقديم هو أنه يعتقد أن فلانا معصوم، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام في البلاء وهم معصومون من كبائر الذنوب والشرك. اللي معصوم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اما غيره يخطئ، ولذلك لما تقول له يا اخي فلان هذا اللي قلده وتعصب فيه في كل شيء، هذا بشر يخطئ مثل ما يخطئ غيره. لا تمتح الناس بفلان وعلمان، يخطئ هذا. قل كيف يخطئ وهو عالم؟ وان كان عالما، هل هو اعلم من ابي بكر وعمر؟ هل هو اعلم من ابن عباس وابن مسعود؟ هل هو اعلم من الامام مالك؟ هل هو اعلم؟ ولذلك يقول عبد الله بن مسعود قال يا ايها الناس من كان مستنا فليستنبئ مما فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. ثم ذكر احوال اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا لا يقلدن احدكم دينه احد، ان اصاب اصاب وان اخطا اخطا. عندك عقل وهبك الله عز وجل به، وعندك علم تغلبل به. اما هذه معليش بين قوسين الانقياد كانقياد البهائم لفلان وعلان مهما على كعبه في العلم فانه يخطئ كما يخطئ غيره. انا لا اعني احد، انما اصل اصولا حتى لا يحمل كلامي على فلان وعلان. هذا الذي قاله علماؤنا وهذا الذي قرروه في كتبهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه من يقول يقول رحمه الله تعالى عليه من اخرج للناس او في معنى كلامه كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في الدين بدعه شنعاء. انسان تخرج كلام فلان علان ثم تقول يا جماعه ليوافق هذا من أهل السنة، لما يوافقش هذا من أهل البدعة، هذا أبدا غير صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمتحن، تمتحن بسنته، أما فلان وعلان لا يمتحن مهما كان. طبعا هذه هي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر عدم الابتداع في الدين، كل عمل ليس فيه أمرنا فهو رد. الجنة ليس لها طريق، والعمل الصالح ليس له طريق الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ترجمان القران كما كانت تقول امنا عائشه رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت تخلق القران. وفي روايه في غير الصحيحين قالت كان يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. لذلك كان يترجم القران عمليا، واغلب ما اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات اخذت العبادات العمليه. صلوا كما رأيتموني يصلي الحديث في صحيح البخاري، خذوا عني مناسككم حديث صحيح مسلم. كانوا مثل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مباشرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. لو عبدت الله عز وجل ألف سنة ولكن على هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منك عمل. وبالعكس اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في عبادة. اقتصار في سنة، لو السني يعمل عمل قليل ولكن فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة. أما اللي يعبد الله عز وجل على هواه حتى ولو عبد الله عز وجل ألف سنة فلن ينفعه. أتدري من مطرد يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم الذين أحدثوا وابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانه. فيزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول امتي امتي انه من اصحابي ومن اتباعي. فيقال له انك لا تدري ما الذي غيروه وبدلوه بدلوا في دين الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الا فبعدا وسحقا. هذه شهاده لا اله الا الله وشهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتقيم الصلاه. إقامة الصلاة هي الإتيان بها قائمة غير معوجة مستقيمة تقيم الصلاة لأن الصلاة هي العمود. لماذا جاء

أعظم شيء يحافظ عليه في إسلامنا بعد التوحيد هو وحدة الصفين. الشاهد ماذا قال؟ قالوا يا جماعة أن ماشيين عند عالم علماء الهند بالمنطقة هؤلاء كلهم أحناف ونحن نختلف معهم بالصلاة. إذا قالوا هم لا يرفعون أيديهم بالتكبير ولا يجبرون بالتأمين، فإذا مشيتم أنتم عندهم فإذا صلينا معهم لا ترفعوا أيديكم ولا تجبروا. مش بديوش تفريقة في المسجد. المهم جاءوا صلوا، تقدم العالم الهندي وصلى بهم، فإذا في الصلاة حدث شيء عجيب. فلما انتهت الصلاة التفت كل واحد إلى الثاني، تدري ما الذي حدث؟ هذا العالم الهندي الحنفي ماذا قال؟ قال لطلابه سوف يأتينا عالم من علماء الحديث ومذهبهم أنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالتأمين ويرفعون أيديهم بالتكبير. فقالوا يا جماعة بشكل احتراما لهم وحتى نوحدوا الصف نفعل ما نحن نكبر ونرفع أيدينا. فماذا فعل العكس؟ صاروا خليل أصحاب المذهب يعملون المذهب الأحناف والثانيين يعملون، فصار ذلك مضرب مثل لمراعاة الخلاف ومراعاة المنتشر في المنطقة من الفقه ما دام أن كل قول له مستنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.